بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: الاختلاف أمر قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه شرعا. سبق في المقدمة الكلام عن أن قضية الخلاف والاختلاف بين المسلمين هذه قضية من القضايا التي تنشأ في كل زمان، ولكنها ربما في بعض الأزمان تزداد لظروف أو أخرى. ومن هذه الأزمان التي في الحقيقة اضطربت فيها مسألة فقه الخلاف بين المسلمين هذا الزمان، فإنه قد كثر الخلاف وكثر البعد عن القواعد الشرعية والأحكام الشرعية الصحيحة في التعامل مع الخلاف. ولذا كان هذا البحث لنقف به على الضوابط الشرعية للتعامل مع الخلاف، كيف يكون الخلاف، ما هو الخلاف المحتمل، وما هو الخلاف الذي يرد، بل ما هو أنواع الخلاف المحتمل، وهو الذي يسمى بخلاف التنوع ونحو ذلك. قال: الاختلاف أمر قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه شرعا، هذا ما يأتي عليه الكلام. قال: دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وتقدير الله عز وجل ذلك عليهم. قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فبين الله سبحانه وتعالى كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضي بينهم قبله في اختلافهم. هذا الاختلاف الذي سيكون في عالم الدنيا بين الناس سيأتي يوم يقضي الله عز وجل فيه بين العباد في هذا الاختلاف. كل المختلفين سيأتون يوم القيامة وسيقضي الله عز وجل في هذا الخلاف، هذا معنى أولي، يعني سيظهر الحق لا محالة، إن لم يظهر في الدنيا ظهر في الآخرة. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سيأتي عليها بيان في محله إن شاء الله تعالى. لكن في جملة المقصود من يعني ذكر الآية هو الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه العبارة من الآية اختلفت فيها تفسيرات العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: وفي تفسير الآية أقوال للعلماء. أريد أن يعني يركز الإخوة في وينتبه الإخوة لهذه التفسيرات، لأن فهم التفسير لهذه الآية أو لهذا الموضع يرد على إشكاليات كثيرة. قال: وفي تفسير الآية أقوال للعلماء. قال: وفي تفسير الآية أقوال للعلماء. الأول قول الله تعالى: ولذلك خلقهم، قال يعني أصحاب القول الأول أي للاختلاف خلقهم، وهو قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس. القول الثاني للرحمة خلقهم، حاولوا احفظوا كده القول الأول، قالوا قال أصحابه للاختلاف خلقهم. القول الثاني قال أصحابه للرحمة خلقهم. القول الأول قالوا للاختلاف خلقهم واستندوا إلى ولذلك خلقهم، يعني ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فكان ولذلك خلقهم اعتبروها عائدة على ولا يزالون مختلفين. القول الثاني قالوا للرحمة خلقهم، فكان يعني ظاهر هذا القول أنه عطفها على الأقرب، وهي قول الله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال روى عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثر يعني أكثر الجدال، فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، قال أحد الرجلين لذلك خلقنا، وكأنه يحتج بماذا؟ بالآية ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقال الرجل ولذلك خلقنا أو لذلك خلقنا بضبط آخر. قال طاووس كذبت. فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. إذن القول الثاني ظاهر أنه هو يقابل الوجه الأول، يقابل مقابلة تم. الأول يقول للاختلاف خلقه، قول الثاني قول طاووس ومن قال بقول ابن عباس غيره للرحمة خلقهم والاجتماع، للرحمة والاجتماع. الثالث قول الثالث قال المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم. وللرحمة هي عندكم مكتوبة والاختلاق مش كده؟ لا، وللرحمة المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم، يعني جمع بين الإيش؟ الأول والثاني. قال الحسن الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف. فقيل له ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء والأعمش ومالك واختاره ابن جرير. هذا القول مجمل يعني الكلام فيه المراد للرحمة والاختلاف، مجمل الكلام كأن أصحاب هذا القول يقولون هناك فئة من الناس خلقت للرحمة وفئة من الناس خلقت للاختلاف، أما أهل الإيمان فخلقوا للرحمة، وأما أهل الفجور والعصيان والكفران فخلقوا ليه؟ للاختلاف. بسبب في الجملة وسيأتي تفصيله إن شاء الله أن الله عز وجل أرسل الرسل وشرع الشرائع وجاءت الأديان، فالناس في ذلك حصل لهم اختلاف، منهم من ذهب إلى الرحمة والاجتماع، ومنهم من ذهب إلى الفرقة والاختلاف. قال والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال. الجمع الجميل بقى اللي هيأتي ده انتبه له. قال فمن قال للاختلاف خلقهم، كلمة لا تعارض بين هذه الأقوال يعني ماذا؟ كلها تحتمل المعنى الموجود في الآية، وكلها تقبل أن تكون صحيحة. والحق أن لا تعارض بين هذه الأقوال، فمن قال للاختلاف خلقهم اللي هو القول الأول، فهو يعني أن هذا أمر قدري كوني، فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. رائع جدا هذا التوجيه، يعني ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهنا يقصد بها الإيش؟ الأمر القدر الأمر الكوني ولذلك خلقهم. فأصحاب هذا القول قالوا بهذا التفسير باعتبار الأمر القدر الكوني، إنه هناك من الناس من إذا اختلفوا، هناك من الناس من بعد خلق الخليقة سيختلفون وسيكون هذا أمر الله عز وجل القدر فيه، إنه يقع الخلاف، والخلاف أمر إيش؟ قدري كوني واقع، واقع ده شيء معلوم للبشر جميعا. نعم. قال ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، فهو يعني الأمر الشرعي، فهو يعني الأمر الشرعي. انتوا المعنى الأول وصل ولا؟ طيب نعيدها تاني. الكون متفق ولا مختلف؟ يبقى ولذلك خلقهم، انه أمر كوني موجود اللي هو الايه؟ الاختلاف. بالتفسير الثاني بقى أصحاب القول الثاني، ولذلك خلقهم اللي هم قالوا للرحمة والاجتماع باعتبار ماذا؟ لا، باعتبار الأمر الشرعي. الأولاني كان الأمر الايه؟ الكوني القدري، ده باعتبار الأمر الشرعي ولذلك خلقهم. قال من قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، فهو يعني الأمر الشرعي. ربنا كأنه يقول يعني الله عز وجل خلقنا لأجل أن نطيع ولأجل الرحمة والاجتماع. فهذا صاحب هذا التفسير ذهب إلى الرأي باعتبار ماذا؟ الجانب الشرعي. أصحاب التفسير الأول الجانب القدري ولا تعارض. احنا محتاجين الايش؟ القولين في الحقيقة، محتاجين القولين. لانه هل هناك اختلاف كوني موجود في الناس؟ نعم، هذا الشيء موجود من اول الخليقة الى اخرها. طيب هل امر الله او هل الامر الشرعي جاء للاختلاف ام جاء للاجتماع والرحمة؟ للاجتماع والرحمة. يبقى اذا محتاجين احنا الرأيين. نعم. قال ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب، فهو يعني الأمر الشرعي الذي أمروا به، كما أنكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مشروعية الاختلاف محتجا بالآية. وده خطأ، الاحتجاج بالآية هنا ليس في محله على هذا الوجه أو في هذا الوجه، اللي هو إن هم بيختلفوا مع بعض. أيوة، ما احنا ربنا خلقنا عشان نختلف؟ لا، بالاعتبار الشرعي ما خلقنا للاختلاف، بالاعتبار الشرعي خلقنا للاجتماع والرحمة. بالاعتبار الشرعي نعم، كونا هيحصل فينا الاختلاف، هيحصل فينا الاختلاف. نعم. وهذا كان انكار الحسن. قال فقال له كذبت، فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا، فيكون اسم الإشارة ذلك راجعا إلى الرحمة، واللام لبيان الحكمة الشرعية، مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الناس عبدوا ربنا. طب يبقى اللام هنا دي لتعليل إيه؟ أي أمر كوني ولا قضاء وشرعي؟ للتعليل للأمر الشرعي. وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى هنا المقصود بها الإيش؟ المراد بها أي جانبين، الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي. وإلا لو أراد الله عز وجل ذلك كونا لجعل الناس أمة واحدة. نعم. قال أي ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا. والقول الثالث جمع بين القولين، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته سبحانه وتعالى، وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره وحكمته الكونية. جميل جدا هذا الكلام، رائع في الحقيقة. قال فالقول الثالث جمع بين القولين، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي، يبقى دول أصابوا الإيه؟ الرحمة والاجتماع. و أما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه الله فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره وحكمته الكونية. دول أهل الإيش؟ الاختلاف. هؤلاء أهل الاختلاف، يعني هؤلاء لما اختلفوا وشزوا عن الحق وافقوا الإيش؟ ها؟ وافقوا الأمر الكوني، وافقوا الأمر الكوني وخالفوا الأمر الشرعي. أما الأولون وهم أهل الرحمة والاجتماع من أهل الإيمان فقد وافقوا الأمر الشرعي والأمر الإيش؟ الكوني. نعم. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله لجعل الناس جميعا أمة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوا وجعل فيهم هذا الامتحان، فمنهم من فارق الحق فصار مختلفا، ومنهم من وافق الحق فصار من أهل الاجتماع والرحمة. يعني هو الهامش اللي تحت ده رائع جدا، لكن أنا مش عايز أقرأ الهامش لأنه هو عبارة عن تفصيل لكل الكلام، وأنا أنصح الإخوة بالرجوع إليه والقراءة له بعد الدرس. لكن في الجملة ما يعني هو موجود في الكتاب والحمد لله أيضا يعني كافي. فبين سبحانه وتعالى أن اختلافهم بمشيئته سبحانه وتعالى، وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله، لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الشرعية وأوامره على ألسنة رسله. يقول: فبين سبحانه وتعالى أن اختلافهم بمشيئته، يعني بمشيئته بإرادته. ما فيش حاجة اسمها المشيئة الكونية، وإحنا ننتبه للمسألة دي، إحنا نبينها كتير. ما فيش حاجة اسمها المشيئة الإيه؟ الكونية. المشيئة واحدة فقط اللي هي تعني الإيه؟ الأمر الكوني والأمر القدري، وهي تعني الأمر القدري والأمر الإيه؟ القدر. يعني الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان. فالمشيئة بمعنى واحد، مشيئة لا تأتي إلا بمعنى واحد. نعم. وهو ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهي التي يقصد بها الإرادة الإيش؟ الكونية. قال: فبين سبحانه وتعالى أن اختلافهم بمشيئته سبحانه وتعالى، وإن كان المختلفون منهم، وإن كان المختلفون، يعني لو تحط فصلة كان يبقى أحسن، هنا فصلة يعني في الكلام، وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر، عشان الكلام يعني يتسق. المختلفون منهم المؤمن المحبوب، الله سبحانه وتعالى يحبه يعني، ومنهم الكافر. يعني باعتبار هذه العبارة، يعني هذه الجملة تشير إلى اعتبار، وهو عندما يوجد طائفة سميت مؤمنة وطائفة اسمها كافرة، يبين حصل إيه؟ اختلاف. هم دول المختلفون. مين المختلفين في الجملة؟ الحق والباطل، أهل الحق وأهل الباطل، دول اسمهم الاثنين مختلفون، الاثنين اسمهم مختلفون. لكن المختلفون دول فيهم من يحبه الله وفيهم من يبغضه الله، لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الشرعية وأوامره على ألسنة رسله. مين اللي تابع الأمر الشرعي؟ أهل الإيمان، أهل الحق. فحب الله متعلق بماذا؟ بمن يقيم أمره الشرعي. نعم. وقال سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. وفي رواية الحاكم في مستدركه: ما أنا عليه وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فدلت هذه الأدلة، الآيات المذكورة والأحاديث، دلت هذه الأدلة على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة. واقع لا محالة يبقى بأي اعتبار؟ الأمر القدري. الأمر الإيش؟ القدري. ده واقع لا محالة أن يحصل اختلاف بين الناس. قال: فدلت هذه الأدلة على الاختلاف بين الناس، وأن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، وقضاء الله به نافذ لسبق الكلمة منه، لسبق الكلمة منه، أن الله سبحانه وتعالى سبقت كلمته سبحانه وتعالى، وكتب في الكتاب ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. قال: بتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى. ولكن هنا السؤال ده مهم جدا، حط بقى تحت خط أحمر. ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر؟ يعني لا يزالون مختلفين على اعتبار الأمر الكوني القدري، خلاص في خلاف في الكون وفي اختلاف في الناس، خلاص نسلم بهذا في كل حال؟ قال: ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر، وأنه مهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائدة، وأن السعي لإزالة الاختلاف مصادمة للمقادير؟ يعني هل هذا الفهم يكون صحيحا؟ قطعا هذا فهم باطل، وهو الله قدر الاختلاف خلاص، يبقى لا داعي للسعي في الإيش؟ في الاجتماع. هذا كلام باطل. والجواب: قال: لا، وهذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم، هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والجماعة. قال: لا، وهذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم، هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا. أنا يعني عايز حضراتكم كده تقفوا كده وقفة معايا كده استطراد، هي مش متعلقة بالموضوع، على ربما الأحداث ثواني كده ولا حاجة، من باب أن بعض الناس يضرب شرع الله بشرع الله، يضرب الشرع بالشرع ولا يستحي، مع أن هذا حرام، بل قد يصل إلى الكفر لو تعمد ذلك وهو يعلم أنه يضرب شرع الله بشرع الله، ويصوروا أمام الناس إن هو مصادم لبعضه. لكن هناك في الحقيقة من يقول ذلك جاهلا أو جهلا كثير من الناس. وعليه مثل هذه المسألة مثلا من يقول: خلاص الاختلاف شيء كائن قدرا وكونا، خلاص هذا أمر الله تعالى وقد جاءت به الأدلة على أنه كائن وشرع. مثل من يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويمسك الآية دي وما هوش راضي يقبل أي كلام في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم آخر. الغالب في الحقيقة أنه هو لا يعلم، يعني الغالب أنه هو ما هوش فاهم، واللي قال له الكلام هو خده خلاص بعاطفة وخلاص. ولذلك نفس الشبهة أن الإنسان يتمسك بنص شرعي في جانب ويهمل كل الجوانب الإيش؟ الأخرى. وعليه نفس المعنى المسألة. قال: وهذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم، هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والاجتماع. أنا عندما أجوع أقول هذا قدر كوني واسكت، ولا هعمل ماذا؟ هاكل. أنا الآن عندما يعني أصابني شيء من يعني الجفاف في حلقي، ماذا فعلت؟ رحت جاي على طول شربت، مش كده؟ مش ده قدر الله عليا؟ أقومه بإيش؟ بقدر آخر، وهو إن أنا أسعى تمام أسعى إن أنا أسعى في إن أنا استعمل قدر آخر في تغيير هذا القدر ما استطعت إلا ذلك السبيل وهكذا. قال فندفع القدر بالقدر، ننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر، لا ترك الشرع والاحتجاج بالقدر. فنحن لا ندري ما سبق القضاء به في حقنا، فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الأزمنة والأمكنة، فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أكثرهم أو كلهم على الحق مرحومين، مثل زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد يأتي عليهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك، فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك. في الحقيقة أنا هرجع للهامش كده فائدة في الحديث أشار إليها الشيخ في الهامش، يعني فائدة يعني مهمة جدا، وهي الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. فهذا الحديث في الحقيقة البعض ربما يختلط عليه هذا الحديث فيظن أن الأمة الإسلامية إذا كانت، حتى أن بعض العلماء رد الحديث كالشوكاني رحمة الله عليه وبعض المعاصرين، فردوا الحديث، الشوكاني ردوا متنا والمعاصرين ردوا عقلا في الحقيقة، والعلة قريبة يعني إن قالوا كيف الأمة الإسلامية المرحومة تكون 73 فرقة، كيف تكون 73 فرقة واليهود والنصارى 72 فرقة وهي الأمة المرحومة؟ فهذا نظرا في الحقيقة لأنهم نظروا إلى الأمر نظرة عاجلة. أما في الحقيقة التحقيق والتفصيل فإن من وجوه التوجيه أنه هل يشترط أن الفرق كلها تكون فرق متقاربة العدد مثلا 73 ابتداء؟ أبدا. يعني مثال لو 100 شخص اختلفوا على 20 وجه، على 20 وجه 20 رأي، يعني وارد ان يكون فيهم 80 على رأي واحد ولا مش وارد؟ وارد. و19 كل واحد ايه؟ لوحده برأي. الجماعة هنا الكبيرة فين؟ في الرأي الواحد. وهذا هو الموجود في الأمة، هذه الفرق على مر الزمان لم يكن لها كيانات كبيرة، لكن هي بالنسبة للعدد أو باعتبار العدد وصلت إلى 70 فرقة، لكن ليست لها كيانات كبيرة. يعني من أكبر الفرق اللي ظهرت في الأمة الخوارج، ثم أو الشيعة ثم الخوارج في الحقيقة، الشيعة ثم الخوارج أكبر طائفة أعتقد الشيعة مثلا، والشيعة في زماننا نحن أكثر من أي زمان سبق منتشرة. انظر في كل التاريخ تجد أن الشيعة عددهم كان بين المسلمين لا يعني يساوي، وهكذا. فالمقصود أنه 73 فرقة ال 72 فرقة دول لا يشترط أن يكون أعدادهم أعداد إيش؟ كيانات كبيرة، لكنها توجهات، ولذلك بهذا الاعتبار سميت فرقة. قال فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع. نحن مأمورون شرعا، وإن كان كونا فيه اختلاف، لكن نحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وإلى آخر الآيات. لكن نقف وقف مع قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وننزل للهامش نقرأ في الحقيقة الكلام الطيب الموجود في الهامش. قال على ما يكون الاجتماع، لأن البعض يقول لك أهم حاجة إيش؟ نجتمع، أهم شيء نجتمع. طيب على أي شيء أمر الله أن نجتمع؟ بحبله، على حبله. قال واعتصموا بحبل الله، حبل الله اللي هو اللي نازل من الوحي، النازل من السماء، اللي نازل من السماء، نازل من السماء لغايه فين؟ اللي هو ايه بقى؟ الوحي. واعتصموا بحبل الله جميعا. قال على ما يكون الاجتماع؟ قال بناء على هذه الآية. الجواب يكون الاجتماع والاعتصام على أمر الله وحبله الواصل من السماء إلى الأرض، وهو الوحي المنزل من عند الله عز وجل. هذا هو الاجتماع المأمور به، وليس مجرد الاجتماع. وهذا يوضح المنهج الصحيح فيما يكون عليه الاجتماع. ليس كما يظن البعض أن المهم هو الاجتماع ولو على أي شيء، وأن أصل الأصول هو اجتماع القلوب. هذا وهم كبير، فضلا عن أنه غير مشروع. أن تجتمع القلوب على غير حبل الله المتين وعلى غير البينات، أي إنه لن يتحقق ذلك الاجتماع الموهوم، كما أنه لو فرضنا تحققه لكان غير مشروع، لأن الله لم يأمرنا بأي اجتماع، وإنما أمرنا باجتماع معين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. قال وقال تعالى، نرجع بقى للمتن، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أيضا نقف وقفة جميلة جدا مع الهامش. قال فليس كل افتراق منهي عنه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ليس كل افتراق منهي عنه، وإلا فأهل الإسلام يفارقون أهل الكتاب وأهل الملل الباطلة، وأهل الكتاب هم المذمومون على هذا الافتراق لأنهم خالفوا البينات. إذن عندما نختلف، هل كل المختلفين يلزم أن يكونوا جميعا آثمين؟ أين صاحب الحق؟ فالمختلف عن الحق هو الذي يدخل في هذه المسألة، يعني حتى بغض النظر عن لفظ آثمين، هل كل المختلفين يكونون عند هذا الوقت على غير الحق؟ لا أبدا، في جانب من هؤلاء المختلفين على الحق. يبقى إذن عندما يحصل خلاف لا يأتي إنسان يقول هؤلاء مختلفين، أنا لست مع أي إنسان منهم، أنا لست مع أي جهة منهم لأجل أنهم مختلفون. طبعا ما تنظر أي جهة من الجهات لزمت ما أمر الله به، وهو عند الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا. أنظر من هذه الجهة التي أمسكت به حبل الله، ولو خالفها كل الناس أنا أتمسك بهذا الحبل معها، لا أن أقول لا لا لا هؤلاء مختلفون، والله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هل هذا ذنبه إن هو يتمسك بحبل الله أمام من يخالف ذلك؟ نعم. فهذه الآية الكريمة تبين أن العبرة فيما يذم من الاختلاف هو ما خالف البينات، وهذا هو الضابط الذي يتضح من خلاله ما يذم ولا يذم من الاختلاف. وإن الله نهانا وحرم علينا أن نكون كالذين يعني في الاختلاف، ما نكونش زي دول، كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهي الأدلة البينة الواضحة، وهي نصوص الكتاب والسنة أو إجماع السلف أو القياس الجلي على ذلك، سواء كان في أمر الاعتقاد أو في أمر العمل، وإن كان القياس لا مجال لهم في أمر الاعتقاد، وأما ما لا يخالف البينات فهو مما يسع المسلمين الخلاف فيه، لأن الله لم يذم هذا النوع من الاختلاف، فلم يذم ما لا يخالف البينات. نرجع للمتن. قال وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. أيضا هذه الآية أيضا مما يحتج بها بعض الناس في الحقيقة جهلا على ذم كل المختلفين، يقول لك هؤلاء مختلفون فيما بينهم، والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إذن أنا لست مع واحد منهم. هذا باطل أيضا. من المذموم في هذه الآية؟ الذي فرق دينه. الذي فرق دينه يعني حتى خليها بالتعبير البسيط كده العمي، فرق دينه. قطعه حتت وخد حتت وعمل ايه؟ ورمى الباقي. فرق دينه، فتمسك بجزء وترك الايش؟ الجزء الاخر، او اجزاء واجزاء. هذا هو المقصود بالآية، ان الذين فرقوا دينهم. طيب من كان متمسكا بدينه كله لا يريد ان يتنازل عن شيء منه، وخالفه من خالفه من الناس، نسمي الكل مختلفين وكلهم مذمومين. نعم هم مختلفون، اي نعم، لكن هناك من تمسك بالحق في مقابل هؤلاء، وان سموا مختلفين جميعا لكن هو تمسك بالحق فلا يدخل معهم. ثم كذلك الذي فرق دينه والذي جعل دينه شعابا، يعني يترك هذه وياخذ هذه. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الاختلاف: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال محذرا من الاختلاف في الصف ظاهرا المؤدي للخلاف باطنا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انظر إلى حرص الشرع على الاجتماع حتى في الأمر الإيش؟ الظاهري. حتى في الأمر الظاهري وهم يستوون في الصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلاما معناه أنكم إذا اختلفتم ظاهرا كان هذا مؤدى إلى الاختلاف الإيش؟ الباطن. لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لأن الاختلاف الظاهر يجر إلى الاختلاف الإيه؟ الباطن، والموافقة الظاهرة تجر إلى الموافقة الإيش؟ الباطنة. نعم. ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء أهل السنة، قال: الحرص على الألفة والاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ولذا سمي أهل السنة بالجماعة، ولذا سمي أهل السنة بالجماعة لأنهم يحرصون على الاجتماع والائتلاف. نعم. لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم، على ما كانوا عليه. فالواجب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم، حط بقى الخط الجميل ده تحتيها، بفهم مين بقى؟ فهم أهواء الناس، بفهم توجهات كل واحد وما تأخذه إليه رأسه وما يتعاطف معه قلبه بغير بصيرة. نعم. قال: بفهم الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم. نعم. قال: وأن نحارب البدع والأهواء المفرقة للأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور حتى يقل أنصارها وأتباعها أو ينعدموا. محاربة أهل البدع والاختلاف والانحراف عن حبل الله وما عليه الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على الخصوص، من خالف هذا الطريق فنحاربه، نمنعه، لكي نقلل منه ولكي نكثر من على الصف. العجيب ان تجد من اهل البدع من عنده قوة في هذه المسألة ليست عند اكثر اهل الحق. تلاحظ ان كثير من فرق البدع والضلال من اعظم ما يهتمون به مسألة تصفية الصف، تصفية الصف. ولذلك تلاقيه عندما مثلا يبدأ الشخص ينضم الى هؤلاء مثلا او يكون معهم في دروسهم، من أول ما يعلمونه كيف يتعامل مع المخالف سلوكيا، ما تسلمش عليه في الطريق، لا تكلمه، لا كذا لا كذا، بحيث يعمل مفاصلة نفسية الأول. وده طريق باطل طبعا، وأسلوب والعياذ بالله أسلوب شيطاني والعياذ بالله، لكن هو حرصه على أنه هو ظان أنه هو صاحب الحق وانه ينقي منهجه اللي هو ظنه ان هو الحق ويحاول ان هو يمنعك انت من انك تنشر منهجك الحق، تجد عنده حرص انه من البداية لا يترك فرصة. ولذلك الذي ينتهي بها أهل السنة هو يبدأ به، يعني أهل السنة بعدما يبين طريقة أهل السنة في تعليم الناس نبين لهم الحق، ثم بعد ذلك نقول لهم لوازم هذا الحق. أما إن أبدأ باللوازم وبعدين بعد كده أبتدي أعلمه بقى بعد ما خلاص حطيت له إيه سد، خلاص هذا والعياذ بالله غالبا ما هوش راجع تاني، خلاص نسأل الله العفو والعافية. قال: فوجود الفرق الضالة لا يعني بالضرورة وجودها في كل زمان ومكان، ولا يلزم أن يكون أتباعها هم الأكثر، كما اعترض البعض على متن حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، فقال إنه يقتدي أن تكون هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس أكثرها من أهل النار، وهذا باطل بلا شك، فلا يلزم من تعدد الفرق أن يكون أتباعها أكثر الأمة، بل بحمد الله أكثر الأمة على الخير والإيمان والتوحيد في جملة العصور. وكون الفساد ينتشر في زمن ما أو في بلد ما لا يعني أن هذا هو الأصل. فاليأس فايدة نذكرها من الهامش، قال الشيخ: أقول إن كثرة عدد هذه الفرق النارية لا يلزم منه كثرة الأتباع، فيمكن أن يكثروا في زمن معين مثل زمن الباطنية أو زمن الفاطميين أو الخوارج، ولا يلزم أن يكون هذا هو الغالب الأعم في كل وقت. يعني في وقت كده بتجد الفرق دي تظهر، وفي وقت تختفي أو تضعف. نعم. فاليأس من الاجتماع إذن وسوسة الشيطان وعمله، لأنه يصد المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن أسباب الاختلاف والتباغض والأخذ بأسباب الاجتماع والتآلف. يعني المسلم مأمور بالسعي لأجل الاجتماع، بالسعي لأجل الاتفاق وعدم الاختلاف، لكن تبقى المسألة على أي شيء نجتمع وعلى أي شيء نتفق. وإلا كثير من إخواننا غفر الله لنا وله، للأسف أغلب من يسببون مشاكل لا يحضرون لدروس علم ولا يسمعون دروس علم، وهؤلاء أكثرهم هم الذين يسببون المشاكل. إحنا لازم نجتمع، إحنا لازم نبقى صف واحد، لازم كلنا نجتمع، وانتوا سكتوا الصف وانتوا مخالفتوا مش عارف ايه، من الذي خرج عن الصف؟ يعني لما يكون الصف واقف كده ويروحوا طالعين منه شوية ناس طالعين برا، حتى لو عددهم كبير شوية طلعوا من الصف برا، يتقال دول انتوا طلعتوا من الصف، ولا اللي يتقال اللي واقفين في الصف انتوا فرقتوا الصف؟ شيء عيب جدا. يعني المنهج الصحيح هو التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. طيب اللي واقف على الصف اللي هو بيوديه للحبل ده، الصف واحد ماسك واقف في الحبل كده، ناس كتير جدا سابت الحبل وعملت ايه ومشت بعيد، يصلح ان انا اقول للي ماسك الحبل يا مخالف شايف احنا كلنا واقفين ازاي وانت واقف عندك؟ طب ده لو هو لوحده فهو الايه؟ هو الحق. لو هو لوحده وكل الاعداد دي كلها اللي سابت الحبل، هؤلاء هم الذين شقوا الصف في الحقيقة، وليس هو الذي شق الصف، إنما الذي شق الصف والذي خرج عن الإيش؟ عن الطريق الأصل المرسوم كما أمر الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. في الهامش أيضا كلام طيب ختام للفصل، يعني قال الشيخ: خلاصة الفصل الأول، إن الاختلاف أمر قدري كوني منه المذموم شرعا الذي يجب علينا أن نحذر منه وأن نأخذ بأسباب الاجتماع على الوحي المنزل من عند الله وعلى الأدلة الواضحات البينات التي هي من عند الله سبحانه وتعالى، ونحذر من أسباب الاختلاف وأهمها البغي. من أعظم أسباب الاختلاف في الحقيقة البغي والظلم، هذا من أعظم أسباب الاختلاف، أنه يبغي البعض على البعض. بمعنى أنا لي مثلا سلطان صوتي، لي سلطان إعلامي، لي سلطان كذا، أبغي عليك وبغي عليك هذا بصوتي العالي أو بعدد الكثير، أظن به أنني صاحب الإيش؟ صاحب الحق. قال والواجب علينا شرعا كذلك أن نجتهد في محاربة البدع حتى ينعدم أنصارها أو يقل على الأقل، أو وقوع الأمر القدري الكوني لا يلزم أن يكون هو الغالب الأعم في كل مكان وزمان. ثم قال أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين. قال يمكن أن نقسم الخلاف الواقع بين المسلمين قديما وحديثا بالاستقراء لأدلة الشرع والنظر فيها وكلام أهل العلم إلى: واحد، اختلاف تنوع. اثنين، اختلاف تضاد. يعني عندما تنظر في كلام أهل العلم على مر الزمان تجد أن الخلاف يتلخص في هذين النوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ومن هنا الكتاب هيبدأ ياخد طريق على منتهى الأهمية لأجل أن يفهم كل واحد منا ما هو الخلاف، ما هو الخلاف الذي يعني يقبل، ما هو الخلاف الذي لا يقبل، ما درجة التعامل مع كل نوع ونحو ذلك، وضوابط هذه الأمور ونحو ذلك. قال النوع الأول اختلاف التنوع. اختلاف التنوع احنا هناخد جزء من هذا الباب إن شاء الله بإذن الله. قال وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة. يبقى النوع الأول اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. النوع الثاني اسمه تضاد، اسمه باين ان هو حاجة مش كويسة ابتداء، يعني حاجة مش كويسة. يعني ايه؟ قول قصاده أو حال قصاده حال معاكس تماما. أما اختلاف التنوع فظاهر من اسمه ابتداء ان هو في نوع من ليش الالتقاء، في نوع من الالتقاء. نعم. قال وهذا مثل وجوه القراءات وأنواع التشهدات والأذكار. فمن قرأ مثلا في الفاتحة مالك يوم الدين وهو يعلم صحة قراءة من قرأ مالك يوم الدين، خلاص ده اختلاف إيش؟ تنوع. هذا ثابت وهذا ثابت، فلا يكون هذا مناقضا لذاك. فالكل يعلم أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وكل هذه القراءات الثابتة الصحيحة قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال ومن يقرأ، أدي مثال آخر على اختلاف التنوع، ومن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس رضي الله عنه أو تشهد عمر رضي الله عنه أو غيره من الصيغ، بل اتفق العلماء على جواز كل منها، وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراه. تشهد ابن عباس وابن مسعود وعمر غيره يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان هذا، فهذا صيغة التشهد هذه رواها ابن عباس، صيغة التشهد هذه رواها ابن مسعود، وكان يعمل بها وكان يعلم تلاميذته هذه الصيغة، وهذه الصيغ كلها ثبتت بالأسانيد الصحيح. خلاص يبقى ده اختلاف ايه؟ تنوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بهذه الصيغة، ممكن أحيانا يقرأ بهذه الصيغة ونحو ذلك. نعم. ومن هذا الباب الواجب المخير مثل كفارة اليمين. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال فأي واحد من 3 فعل من الإطعام أو الكسوة أو العتق أجزأه، وهو يفعل واحدا منها مع اعتقاده أن غيره من 3 صحيح. أما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت 3 أو عدمت 3. ليه؟ لأنه 3 الأولانيين كان الربط منهم بأو التي تدل على التخير، تدل على التخيص وتدل على تنوع بين المتخير منه، فاختار أي واحد. طب الصيام لا، ده يبقى اختلاف ايه؟ تضادنا. يجي واحد يقول كفرت اليمين ابتداء الصيام، لا هذا لا يجوز، لكن عليه أن يختار، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام. قال: ومن هذا الباب على الصحيح من أقوال العلماء ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم يوم غزوة قريظة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فصلاها، وقال: لم يرد منا إضاعة الوقت. وقالت الطائفة: والله لا نصليها إلا في بني قريظة، فصلوها بعد غروب الشمس. والحديث في الصحيح. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الفريقين، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم تصويب فريق وتخطئة الآخر. فدلت هذه السنة التقريرية منه صلى الله عليه وسلم على صحة فعل كل من الفريقين. ومن العلماء من يجعل أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا مغفورا له لا ينكر عليه، على اختلافهم في أي الفريقين كان مصيبا. في فقه كتير حوالين الحديث ده، لكن في الجملة هذا اختلاف إيش؟ تنوع. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يغير على بني قريظة، وطبعا معلوم خيانتهم كانت أثناء معركة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحمس الصحابة على أن يسرعوا إلى بني قريظة ولا يكون هناك أي نوع من التراخي، وخصوصا أنهم رجعوا من الخندق، فأمرهم على الفور أن يذهبوا إلى بني قريظة، فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهم في الطريق دخل وقت العصر، ولعلهم تمهلوا حتى خافوا أن يخرج الوقت، فلما كان ذلك قالت فئة: نصلي العصر، لم يأمرنا بأن نخرج الصلاة عن وقتها. وقالت فئة: لا، بل قال لنا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إيه رأيكم في الاجتهاد الرائع ده من الصحابة؟ كل واحد منهم له وجه في الله. الأول قال: لا، الصلاة لها وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد ان احنا نأخر الصلاة، انما يقصد ان احنا نسارع الى بني قريظة. الفريق الاخر قال: لا، هو قال لنا بني قريظة يعني بني قريظة، وقف على امر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على فريق، وانما سكت، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرير للحال، وهو لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. فذاك النوع من اختلاف التنوع. نعم. ولكن الصحيح أن كلا الفريقين كان مصيبا، وأن صلاة العصر هذا اليوم كان مخيرا بين صلاتها في الوقت في الطريق أو بعد الوقت في بني قريظة، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين، ولو كان أحدهما مخطئا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهم الخطأ من الصواب. ولذلك هذا من جنس الواجب المخير، يعني اللي حصل ده كان من جنس الواجب الإيش؟ المخير، زي حكاية الكفارة، يعني زي حكاية الكفارة. فعليه اللي صلى قبل ما الشمس تغرب صلى من باب الواجب المخير، واللي ترك من باب الواجب المخير إنه يفعل أو يؤخر حتى يصل إلى بني قريظة. ومن هذا الباب تنوع الأعمال الصالحة، كالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ومعلوم أن المقصود من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع أداء الواجب في غيرها. فالشيخ بيشير في الهامش إشارة مهمة جدا، وهي قال هذا كلام مهم جدا في اختلاف التنوع. فمن أنفق زوجين في الصلاة لا يترك الصيام، أو يترك الجهاد الواجب، أو يترك الصدقة الواجبة وهي الزكاة، لكن أفضل اجتهاده في الصلاة. تنوع، يعني أنا أشير الإشارة وهيجي على الكلام حتى يسهل الفهم. تجد مثلا في الناس، تجد هذا بارز فيه باب مثلا التعبد والصلاة، والآخر بارز في باب خدمة وأداء الخدمات ونحو ذلك، والآخر بارز في باب الجهاد، والآخر بارز في باب كذا، سبحان الله. فكل إنسان، هل هذا الذي برز مثلا في باب الجهاد بيترك الصلاة؟ هل بيترك الصيام؟ بيصلي وبيصوم، لكن هو بارز فيه. فهذا الاختلاف بين الناس من باب الاختلاف الايه؟ التنوع، الاختلاف المقبول، ان ده بارز في باب وده بارز في باب. والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على هذا، ان الانسان يجتهد في ان يكون صاحب كل هذه الابواب. لكن لو فرض، وده موجود في، ده الذي هو حال الناس بعد الصحابة، يعني الصحابة رضي الله عنهم كان يوجد فيهم من يجمع كل هذه الايش؟ الابواب. وان كان بعد الصحابة طبعا هذه المسألة يعني تكاد تكون اختفت. يعني حتى مثلا من يضرب به المثل في الجمع بين كل الأبواب بعد الصحابة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أيضا يؤخذ عليه أنه لم يتزوج رحمه الله رضي الله رحمه. مثلا ليه؟ لأنه شاف أنه لو تزوج هيعمل إيه؟ هيحصل إيه؟ هيقصر في حاجة تانية. وعليه الغرض المقصود يعني هذا اختلاف إيش؟ تنوع. كله اختلاف مقبول، كله اختلاف مقبول. قال معلوم أن المقصود من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع أداء الواجب في غيرها. فأهل الصلاة يصومون رمضان ويؤدون الزكاة المفروضة ويجاهدون في سبيل الله، ولكن جل عملهم ومعظمه في الصلاة فرضا ونفلا، ده بارز في الصلاة مثلا. وكذا أهل الجهاد، هم يصومون ويصومون ويزكون، ولكن معظم عملهم واجتهادهم في الجهاد فرض العين والكفاية. وهذا النوع غاية في الأهمية، لأن همم العباد متنوعة، وقدراتهم وأفهامهم مختلفة، واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعض المهام كان يقول مثلا يا زبير اذهب فأتيني بخبر القوم. اشمعنى اختار الزبير؟ هو أبرز واحد في هذه المهمة، أبرز واحد. وعلى مثلا على سبيل المثال تجد الزبير رضي الله عنه مثلا لم يتولى إمارة. الزبير رضي الله عنه عاش عمره كله، ومات يوم صفين ما تولى إمارة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الزبير لم تكن الإمارة يعني يحسنها، لكن ما ترك بابا من أبواب الجهاد ولا مشهدا من مشاهد الجهاد إلا شهده. تجد مثلا في جهة أخرى تجد الصحابي الجليل مثلا بلال بن رباح اشتهر بأنه هو صاحب الإيش؟ صاحب الأذان مثلا. وتجد الصحابي الجليل مثلا معاذ بن جبل اشتهر أنه هو صاحب المكانة العلمية ونحو ذلك، وهكذا. نعم. قال وهذا النوع في غاية الأهمية، لأن همم العباد متنوعة وقدراتهم وأفهامهم مختلفة، واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم. والنادر من الخلق من له الهمة العالية والسبق في كل خير، مثل أبي بكر رضي الله عنه. وأما أكثر الخلق فليسوا كذلك. وهذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها، وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأتي بأفضل النتائج. فمثلا وجد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه للناس، فكان على ثغرة من ثغور الإسلام يؤدي هذا الواجب. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأهل العلم وطلابه أنفسهم تنوعت هممهم، فمنهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرقه ورجاله وصحيحه وضعيفه، فكفى الله به المسلمين في هذا المجال. الشيخ بيضرب لنا أمثلة في الهامش جميلة، كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، هؤلاء كان جل علمهم في علم الحديث. قال: ومنهم من كان الاستنباط والفهم والفقه في الكتاب والسنة هو شغله الشاغل، فكان واجبا لا يسده غيره، كالإمام الشافعي رحمه الله قال: كان أعلم بالفقه والاستنباط من الإمام ابن ماجه. ومذهب الإمام أحمد وجه من وجوه مذهب الإمام الشافعي، إنه تلميذه وتتلمز على المذهب وتأثر به. وجاء وقت كان الإمام أحمد يعد أحد أصحاب الشافعي، وإن كان هو لمنزلته في أصول الدين والموقف العظيم الذي وقفه بالإضافة إلى فقهه وعلمه أحد الأئمة الأربعة. قال: وغيره مجتهد في التفسير كابن جرير رحمه الله تعالى، وغيرهم في التجويد والقراءات كالقراء السبعة وغيرها، وهذا كله مما كان له أعظم الأثر في إتقان الأمة الإسلامية لكل علومها وأعمالها وإتمام هذه الواجبات على أحسن الوجوه، مع التنبيه أنه كان في المسلمين في تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروة العظيمة في تهذيب النفوس وإصلاحها، كالفضيل بن عياض والحسن البصري وغيرهم. وكان فيهم المجاهدون القادة والأئمة الذين يحمون البيضة وينشرون الدين ويؤيد الله بهم دينه، وكان فيهم المحتسبون القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات، فكان المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون. ثم قال: والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، يعني اختلاف التنوع. احنا نقف على هذه الفقرة، وإن كان أنا عارف أن الفقرة دي الوقوف عليها الآن قد يحدث شبهة، لكن أنا رعاية للوقت لابد أن أقف، لأنه مش هينفع ناخد جزء ونترك الباقي. لكن في عبارة واحدة أقول الشبهة من باب أننا أشرنا قبل ذلك أنه تصحيح منهج كل الاتجاهات خطأ، تصحيح منهج كل الاتجاهات هذا خطأ. طب هنا ممكن أنت يلتبس على البعض ويقول الشيخ نفسه قال والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، يعني اختلاف التنوع. ها العبارة دي توافق اللي أنا قلته؟ الله يفتح عليك. قال: فيها شيء، فيها شيء، وهذا ما بإذن الله نقف عليه أو يعني نتحدث حوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فين الأسئلة؟ آه صحيح، احنا ما خدناش أسئلة في الكتاب دوت، خدتوا أسئلة المرة الفاتت؟ لا ما خدناش احنا أسئلة تقريبا، أنا نفسي نسيت أكتب سؤال. طيب ماشي، خذ السؤال دوت، ناخذ سؤال واحد النهاردة، وهو: اذكر أنواع الخلاف أو أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين مع ضرب أمثلة على اختلاف التنوع. اذكر أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين مع ضرب أمثلة على اختلاف التنوع. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.